جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من خرج من بيته لأداء الحج تقربا إلى الله وابتغاء مرضاته، ولكن يعرض له بعض الوساوس بأنه يريد بالحج لكي يقال له الحاج؟ نعم. ولكنه يدعو الله أن يصرف عنه هذه الوساوس، فما نصيحتكم؟ اعلم يا أخي أن لك عدوا ظاهر العداوة، تعهد بين يدي الله أن يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، يريد أن تكون معه في النار، وهو الشيطان الرجيم. واعلم بارك الله فيك أن سلاحه الوسوسة، فلا يملك شيئا سوى أن يوسوس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهو لا يملك شيئا، لكنه يتسلط على المؤمنين بالوسواس، والشيطان يشام قلب العبد وينظر فيه، فإذا وجد أن العبد يمكن أن يؤتى من جهة الشهوات أتاه من هذا الباب، وحبب إليه الشهوات من كذب وغيبة وزنا ونحو ذلك، وإن وجد القلب عامرا ووجد باب الشهوات ضعيفا تسلط بالوسواس، ويأتي في صورة ناصح مبين يخاف عليك من العذاب، ويخاف أن يفسد دينك، ويظهر لك أنه يريد أن تكون من أصلح عباد الله، فيوسوس لك في الباب الذي يرى في قلبك خوفا من جهته. واعلم أنه يأتيك ليختبرك، فإن أطعته زاد عليك، وإن لم تطعه انصرف إلى شيء آخر. فقد يأتيك في الوضوء ويقول: الوضوء مفتاح الصلاة، والصلاة أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، فإن صلحت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، وأنت لم تغسل يدك، فإن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانصرفت عنه تركك، لكن إن أخذت تلفت ليدك يمينا وشمالا وتغسل وتزيد يزيد عليك حتى يثقل عليك الوضوء، ولا يزال بك حتى تفعل فعل المجانين. وقد رأينا بأم أعيننا من يدخل الحمام ويخرج وثيابه تقطر ماء، ومع ذلك لا يتيقن من طهارة. وقد اشتكى لي جمع من الناس أنه يدخل ليتوضأ فيخرج وقت الصلاة وهو لما ينتهي من وضوئه. وقد يأتي للإنسان بالوسوسة في طلب العلم أو في الأعمال الصالحة، فيقول: أنت تمشي مع طلاب العلم، تحمل الكتب، تحسب أنك على خير، أنت تسير في طريق النار، أنت مرائي، أنت تريد أن يقال لك يا شيخ، أنت يا مسكين تمشي مع الحجاج تحسب أنك حاج، أنت مرائي ارجع إلى بلدك أحسن لك. إذا ذهبت إلى الحج وأنت على هذه الحال فأنت في أسوأ حال، أحسن تبقى من أجل أن تترك الخير، وهو وسواس من الشيطان. ما العلاج؟ العلاج يا إخوة أن لا ترتب على وسوسة الشيطان شيئا، لا فعلا ولا تركا. إياك أن تستجيب للوسوسة فتفعل شيئا من أجل الوسواس أو تترك شيئا من أجل الوسواس، لأنك إن فعلت تسلط عليك الشيطان. فقد يأتيك وأنت تقرأ في كتاب الله، بل قد تكون خاشعا وأنت تقرأ فيأتيك يوسوس لك في الآية. فإياك أن تغلق المصحف لتفر من الوسواس، هذا شيء. وإياك أن تعيد الآية لتفر من الوسواس، وإياك أن تدخل مع الشيطان في جدل فترد على الشيطان تقول لا ليس الأمر هكذا، الأمر هكذا، لأنه يستدرجك. ولكن استمر فيما أنت فيه كأن سفيها يتحدث خلفك ولا تستطيع أن تسكته، وهذا هو حال الشيطان، ليس منك، من الشيطان. فلا تترك شيئا ولا تفعل شيئا من أجله. جاءك في الوضوء لا تلتفت إليه، ثم إن هناك قاعدة عند أهل العلم ينبغي التنبه إليها يا إخوة، تغلق باب الوسواس تماما، وهي أن الشك إذا كان طارئا عارضا وليس كثيرا يلتفت إليه الإنسان، أما إذا كان كثيرا ويعرض للإنسان فلا يلتفت إليه لأنه وسواس يقينا. يعني أعطيكم مثالا، أنا رأيت إنسانا ما صلى صلاة إلا وسجد للسهو، ما صلى صلاة إلا وسجد للسهو، فسألته قال أنا أنسى، أنا أنسى التشهد، أنا أنسى التسبيح، أنا أنسى كذا. قلت في كل أمر هكذا أن تنسى في كل صلاة؟ قال نعم. قلت طيب في غير الصلاة تنسى؟ قال لا، الحمد لله ذاكرتي طيبة. وهذا ضابط للوسواس يا إخوة، ضابط الوسواس أن لا يأتيك إلا في العبادة. بعض الناس يقول أنا أحس أن شيئا يخرج مني من البول أو الريح أعزكم الله، فأول سؤال ينبغي أن نسأله له، هل هذا الأمر يأتيك في جميع أوقاتك أو عندما تريد أن تتقرب إلى الله بعبادة؟ فإن قال لا يأتيني دائما في أي حال، سواء كنت في عمل أو كنت في ثناء، فهذا مرض وهو معفو عنه، يتوضأ لأول الوقت ويصلي ولا يضره. وإن قال لا والله أنا لا أشعر به إلا إذا توضأت للصلاة، بمجرد ما أنتهي من الوضوء أبدأ أشعر أن البول يخرج إلى أن أنتهي من الصلاة، فإذا خرجت من الصلاة وانصرفت ما جاء شيء، قلنا له هذا الوسواس، لا تلتفت إليه ولا يضرك وعملك صحيح بحمد الله. إذن أعود فأقول يا إخوة، من يكثر عليه الشك يجب أن لا يلتفت إليه ويمضي العمل على الصحة. هذا الشيطان الآن يأتي لهذا الأخ المبارك ويقول له أنت إنما تريد أن يقال لك حاج، لا تلتفت إلى هذا يا أخي، واعلم أنك بحمد الله على خير، وأن هذا إنما هو من عدوك، وامضي في طريقك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: من أنشأ نية العمرة في مطار جدة ولم يجد لباس الإحرام، فهل له أن يذهب إلى داخل البلد ليشتري لباسا ويؤخر الإحرام حتى يجد له لباس الإحرام في داخل البلد؟ نعم، لا بأس. ليس المراد أن تحرم من عين المكان الذي أنشأت فيه، ولكن لو أنشأت في قرية فكل القرية مكان للإحرام. فإذا كنت مثلا في جدة في المطار ما كان في بالك الإحرام، كنت ستذهب مثلا إلى المدينة، عندما وصلتم إلى جدة قالوا الطائرة ستتأخر يومين، فبدا لك أن تعتمر، لا يلزمك أن تحرم من المطار، وإنما تحرم من جدة. فلو لم يكن عندك إحرام وذهبت إلى داخل البلد واشتريت ملابس الإحرام وأحرمت، أو ذهبت إلى فندق وسكنت فيه واغتسلت وتنظفت ولبست الإحرام، لا حرج عليك في ذلك والحمد لله. المهم القرية وليس عين المكان الذي تنشئ فيه. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم، ذكرتم أن كل من مر بميقات لزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فكيف يجوز لأهل اليمن ترك الإحرام من يلملم إلى ذي الحليفة؟ أنا ذكرت شيئا في الشرح وقلت إنه لا يجوز للإنسان أن يجاوز ميقاته الأصلي إلى ميقات أقرب إلى مكة. ماذا يخرج هذا؟ إذا تجاوز إلى ميقات أبعد فإنه لا يضر. فلو أن اليمني قدم من اليمن وهو لا يريد مكة أصلا، وإنما هي في طريقه ويريد المدينة، فيتجاوز إلى ميقات أبعد، فإنه لم يستفد في ذلك يعني نقصا في إحرامه، وإنما زاد في إحرامه، فهذا لا يضره ويحرم من ميقات أهل المدينة ولا حرج عليه. وإنما الحرج في أن يترك الإنسان الميقات الذي يمر عليه إلى ميقات أقرب من أجل أن يتخفف من الإحرام. أما إذا ذهب إلى ميقات أبعد كما هو حال كثير من إخواننا، جاءوا من بلدانهم ومروا بمواقيتهم لكنهم لم يريدوا مكة وإنما يريدون المدينة، فهؤلاء لا شيء عليهم ولله الحمد والمنة، ويحرمون من ميقات أهل المدينة. نعم. أحسن الله إليك. يقول شيخنا: يوجد أحد الإخوة يسكن في بلد من بلدان أوروبا، فطلب مني أن أحج حج بدل عن أحد أقاربه، مع العلم أنه طلب مني أن أحدد له قيمة المال، فهل إذا حددت له قيمة المال وحججت يكون الحج غير شرعيا؟ لا ينبغي أن يجعل الحج مجالا للمماكسة كالبيع والشراء بمئة بخمسمائة بخمسة آلاف ويعرض في سوق من يزيد، وإنما يأخذ الإنسان ما جرت العادة أنه يؤخذ. لا نقول إنه ما يكفي فقط، بل نقول ما جرت العادة أنه يؤخذ. فما جرت العادة أنه يعطى لمن يحج فله أن يأخذه والحمد لله ولا حرج عليه. أما أن يجعل ذلك طريقا للمشارطة والمماكسة وقد يعرض نفسه على أناس كثر، ينظر من يزيد، هذا يعطيه كذا وهذا يعطيه كذا، فهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يجعل في الحج. لكن إذا طلب الإنسان ما جرت العادة بإعطائه لمن يحج نيابة عن غيره فلا حرج عليه في هذا والحمد لله، ولا يقدح هذا في نيته. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يشرع زيارة مسجد القبلتين؟ مسجد القبلتين هو واحد من آلاف المساجد في المدينة، وإذا كنت ستتبع المساجد فستتعب، ما يكفيك العام كله، ولا ميزة لمسجد القبلتين على غيره. مسجد من بيوت الله له شرفه لكونه بيتا من بيوت الله، لكنه كسائر مساجد المدينة، فليس من المشروع زيارته. وكما قلت بالأمس، قلت ضابطا كبيرا: يا أخي، يا من قدمت إلى المدينة وقتك أنفس من الذهب، وأنت اشتقت إلى المدينة سنين طويلة، وقد أنعم الله عليك بأن وصلت إليها. هذه المدينة الحبيبة التي نحبها جميعا، احرص على ألا يكون وقتك إلا في أمر مشروع علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه. وقد ذكرنا بالأمس ما شرع فعله في المدينة، فإذا بقي عندك وقت فلا تصرفه في تتبع المساجد، مساجد سبعة، مساجد القبلتين، ما أدري كذا، اصرفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلك في ذلك خير عظيم. نعم، جزاك الله خيرا ورفع قدرك في الدارين. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، الذي من الله عليه بمعرفة التوحيد وأنه لا يجوز له أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله من دعاء وذبح ونذر، وأن ذلك شرك بالله، فما الذي يجب عليه الآن وقد كان يفعل ذلك؟ وهل يجب عليه نشر هذا الخير إذا رجع إلى قومه؟ الله أكبر. والله يا إخوة، إن من وفقه الله إلى التوحيد فقد غنم الغنيمة العظمى. التوحيد هو الذي بعث من أجله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقضى عمره يدعو إليه، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ومن أهله، حتى مات صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم النعم على قلب العبد أن يكون فيه توحيد رب العالمين، أن يعرف حق الله، أن يعرف عظمة ربه سبحانه وتعالى، فلا يشرك معه أحدا، لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا يعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. إذا وجد نفسه محتاجا للدعاء لا يجد قلبه ينصرف إلا إلى الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله. صلاته، نسكه، محياه، مماته، عباداته كلها لله رب العالمين. هذا الموفق، هذا الذي هدي إلى الصراط المستقيم، هذا الذي عرف طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان على غير ذلك وأكرمه الله بمعرفة طريق التوحيد فليبشر بالخير، وليكن في قلبه أنه يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وبذلك يجد حلاوة الإيمان. وإن مما يفرح قلبي وقلب كل محب لإخوانه أن يسمع أن أخا له علم أن ما يتوارثه بعض المسلمين في بلدانهم من صرف أنواع من العبادة لغير الله، علم ذلك أن ذلك من الشرك الذي يغضب الله، فتركه اعتقادا وتركه عملا. وأبشر يا أخي بالخير، وإن الواجب عليك أن تدعو إخوانك في بلدك إلى توحيد رب العالمين، فأول ما ندعو إليه وأعظم ما ندعو إليه وأوجب ما يجب أن ندعو إليه توحيد رب العالمين. فأنت يا أخي وقد من الله عليك بهذه النعمة العظمى عليك أولا أن تسأل الله الثبات، وعليك أن تتعلم التوحيد حتى يرسخ في قلبك، وعليك أن تدعو إلى التوحيد في بلدك بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب. ولنا عودة إلى هذا الكلام إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.